إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله وتوفيقه مما يتعلق بباب الإخلاص، وتوقفنا عند ما يتعلق بباب التوبة. قال رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلا ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بحق تتعلق بآدمي. شروط أربعة هذه الثلاثة: أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة إجماع الأمة وإجماع الأمة كما ضبطوا هنا على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن بدأ المصنف رحمه الله بقوله باب التوبة، وقد سبق أن الباب اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في أمر يجمعها. قد بوب أهل العلم الكتب لفوائد منها تنشيط القارئ، إذ هو يكون كالمسافر كلما مر أو قطع مرحلة نشط للتي بعدها. وأيضا فإن هذا فيه تنظيم لمسائل العلم وسهولة للوصول إليها. وأما التوبة فإنها في اللغة الرجوع. عندنا أربعة ألفاظ متشابهة، وهي تكثر في كتاب الله عز وجل ويكثر دورانها، وهي آب وتاب وثاب وأناب. كل هذه الأربعة بمعنى الرجوع في اللغة. والتوبة في الشرع هي الرجوع عن الأحوال الناقصة للأحوال الكاملة شرعا، وقيل الرجوع عما يكره الله إلى ما يرضاه. فالأحوال الناقصة إلى الأحوال الكاملة هذا يشمل العودة أو الرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وعن البدعة إلى السنة، وعن فعل الكبائر والصغائر إلى ترك ذلك، وكذلك عن ترك الواجبات إلى فعلها والمحافظة عليها. ويشمل أيضا هذه كلها، هذه الأنواع السابقة كلها واجبة. ثم هناك أنواع غير واجبة لكنها أكمل للعبد، مثل رجوعه عن المكروهات إلى تركها، وعن ترك السنن والمستحبات إلى المحافظة عليها، وعن الغفلة مثلا عن بعض الخيرات إلى المحافظة كل هذا، وعن التوسع مثلا في المباحات إلى الاقتصاد فيها توفيرا للوقت وللجهد وجمعا للهمة على ما يقرب من الله عز وجل. فهذه قد تدخل في أنواع التوبة المستحبة، لكن أصل في التوبة الإطلاق الأول هو التوبة الواجبة. ولهذا سيأتي، هو قال أول كلمة قالها قال العلماء: والتوبة واجبة إلى آخره. فهو سيتكلم عن حكمه، عن حكم التوبة، بعض المسائل المتعلقة بالتوبة، وعن شروط التوبة، وما وعن بعض ما يهم معرفته عنها. فالتوبة من أعظم المقامات وأجل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالله بحكمته جعل بني آدم غير معصومين، وجعل وقوع الذنب منهم سبق به قدره وقضاؤه، وإن كان يكرهه بإرادته الشرعية ولا يرضاه، ولكنه قدره لما ينبني عليه من مصالح عظيمة جدا. فمن ذلك وقوع هذه العبادة الجليلة التي يحبها سبحانه وتعالى ويفرح بها كما سيأتي، ويتظهر بها مقتضى أسمائه، وهي مما يظهر به مقتضى أسمائه من العفو والغفور والتواب وما إلى ذلك. فالله عز وجل يحب أن يرحم وأن يعفو وأن يغفر، وهذا أحب إليه من أن ينتقم وأن يأخذ بالعقاب، فرحمته سبقت وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. فهذا من حكم وقوع الذنب. ومن حكمه أيضا ما ينبني عليه من انكسار العبد وانطراح بين يديه وبعده عن صولة العجب التي تصيبه إذا لازم الطاعة وبعد عن المعاصي. وأيضا من فوائد ذلك ما يقع من الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر وجهاد النفس وما إلى ذلك، جهاد أعداء الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة جدا التي لا تصور وقوعها بلا وقوع المعاصي. فالتوبة من جملة ذلك، وهي مقام يحتاج إليه الناس أجمعون حتى الأنبياء. فالله عز وجل قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كما سيأتي في الأحاديث، وقد ذكر عن جملة من أنبيائه توبتهم إليه سبحانه وتعالى. فالتوبة ملازمة للعبد لا يفارقها بحال مهما على مقامه وارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كأنه بدأ بها إذ قال، كأنه يقول لك: الإخلاص الذي بدأنا به هو روح الأعمال كلها، ولا يقبل عمل بدونها. ثم قال: أول مقام تبدأ به التوبة. ولهذا كان المتكلمون في المقامات الإيمانية يبدأون بمقام اليقظة كما ذكرنا من قبل، يتيقظ الإنسان من غفلته ويعلم أن طريق الدين هو الطريق الذي ينبغي أن يحافظ عليه ولا يفرط في شيء منه. ثم بعد ذلك إذا حاسب نفسه ونظر وجد أنه على خطر عظيم، فبدأ بتوبة عامة شاملة كاملة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، ليبدأ طريق المقامات الإيمانية والتوجه إلى الله. وهذا هو الواقع، فإنك إذا رأيت الناس كيف ينتقلون من الغفلة عن الدين إلى التدين، فإنهم من أول المقامات التي تقع لهم اليقظة والانتباه لأهمية الصلة بالله سبحانه وتعالى وعظم التقصير في جانبه تبارك وتعالى، فيبدأ بعد ذلك يتجه القلب إلى التوبة، ثم يبدأ يقطع أو يتصف بالمقامات الإيمانية التي سوف تتوالى. والمصنف رحمه الله بدأ كتابه العظيم هذا بالعبادات القلبية الجليلة التي ينبني عليها ما سواه، ثم تكلم عن بعض مسائل التوبة. فمن ذلك الوجوب حكمها، فقال لك: التوبة واجبة، التوبة عن الأشياء المحرمة من كفر وبدعة ومعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة واجبة بالإجماع كما سيأتي، لا خلاف بين العلماء أنه يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب يقع فيه، كما قال ذاك الناظم: توبة من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا، وهي الندم مع نفي نعم مع إلى آخر ما ذكره هناك في نظمه. قال هنا: التوبة واجبة من كل ذنب، يعني سواء كان في حق الله عز وجل أو في حقوق العباد صغيرا أو كبيرا، كله حتى الصغائر لا يقال إنه لا يجب التوبة منها، لا، كلها يجب المبادرة بالتوبة منها. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. إذن المعصية إما أن تكون لها جانب واحد وهو جانب الله عز وجل، وأنها تغضب الله عز وجل وليس لها تعلق بآدمي آخر. مثال ذلك: رجل اشترى خمرا فشربها، فهنا وعصر خمرا فشربها مثلا، هذا ليس له حق، ليس لأحد حق عليه في هذا الذنب، وإنما هو قد عصى الله عز وجل وبارزه بالمعاصي، فإذا هذا ذنب فيما بينه وبين الله. أو زنى بامرأة برضاها مثلا، فهذا أيضا ليس لأحد حق عليه، وإنما هو فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الذنب كذلك فهذه حالة، والحالة الأخرى أن يتعلق بها حق آدمي مع حق الله طبعا، لأن الله حرم الاعتداء على الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق، فمن فعل هذا فقد تعلق به حقان، حق الله عز وجل وحق العباد. الآن نتكلم عن النوع الأول، وهو أن يكون الذنب فيما بين العبد وربه فقط، وليس لأحد حق عليه في ذلك. فما هو الحكم؟ يقول لك التوبة تصح ولكن لها ثلاثة شروط، وبعضهم يسميها أركانا، والأمر سهل. الأول وهذه الثلاثة أحدها يتعلق بالماضي، واحد يتعلق بالحاضر، واحد يتعلق بالمستقبل، وخلاصتها الندم على ما فات، هذا يتعلق بالماضي، أن يكون الإنسان كلما ذكر الذنب تألم قلبه واعتصر على وقوعه في ذلك الذنب، لا أن يكون ممن إذا ذكر الذنب مثلا لم يندم عليه، لأن بعض الناس قد يرجع ويترك الذنب لكن في نفسه أن هذا كان مثلا هو الطبيعي له في هذا العمر، يقول مثلا نحن كنا شبابا والشباب أصلا يفعلون هذا، ولا يرى نفسه مخطئا مثلا، بل يرى نفسه أن هذه هي المرحلة العمرية الطبيعية التي كان فيها، وهذا كلام، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة. وكذلك أن يكون إذا ذكر الذنب يتمنى أن يعود إليه ويحبه مثلا وكذا، وإن كان في ظاهر الأمر عند الناس أنه ترك هذا الذنب لسبب أو لآخر، فهذه ليست توبة حقيقية. وقد جاء حديث في ابن ماجه اختلف في رفع ووقفه، الندم توبة، ولهذا قال بعضهم الندم هو حقيقة التوبة وركنها الأعظم، الندم والتألم على الوقوع في الذنب، لكن الإنسان لا يبالغ في هذا حتى يأس من رحمة الله أو يسد الأبواب على نفسه، لا، وإنما يتذكر أن هذا يقول قدر الله ما شاء فعل، ويستأنف العمل فيما يمكنه أن يفعل، أما الماضي فلا يمكن تغييره. الأمر الآخر الذي يتعلق بالحاضر هو الإقلاع فورا عن هذا الذنب، فالإنسان إذا قال إنه تاب وفكر في مثلا بقلبه وخطر على نفسه أن يتوب ولكنه لم يترك الذنب فهذه ليست توبة. مثال ذلك نحن الآن يعني على مشارف شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وأن يبارك لنا في الشهور كلها وفي عامة وفي رمضان خاصة. فإذا كان الإنسان مثلا قال أنا سوف إذا دخل رمضان مثلا سوف أترك التدخين أو سوف أترك الذنب الفلاني، فيقول أنا تبت، هذه ليست توبة، وإنما هذا تحديث للنفس بالتوبة، وهذا عزم على شيء من التوبة مستقبلا، أما الآن ولم يتب، لو مات الآن مات غير تائب، وإنما مات يفكر في توبة، لكن لابد أن يقلع الآن فورا عن الذنب. التوبة لا تجامع الإصرار على الذنب، إذا كان الإنسان مصرا على الذنب فهو لم يتب حتى يتركه، وتركه يكون إذا كان معصيا تفعل بأن يترك، وإذا كان واجبا يهدر، يعني لا يحافظ عليه، بأن يفعله ويحافظ عليه. طيب الشرط الذي يتعلق بالمستقبل هو العزم على أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب، وليس الشرط أن لا يعود فعلا لأن هذا علمه عند الله، لكن أن يعزم بقلبه عزما أكيدا جازما أنه لن يعود إلى هذا الذنب. أما إذا قال أنا سوف أترك هذا الذنب لمدة رمضان ثم أعود إليه مثلا، هذه ليست توبة حقيقية. وبعضهم يقول هي نوع توبة لكنها ناقصة، يعني توبة مؤقتة. وعلى كل التوبة حتى تكون توبة مستكملة لشروطها وأركانها ويعني تقع موقعها، فينبغي أن يحافظ الإنسان على هذه الأمور الثلاثة كلها. طيب ثم قال هو هذا معنى قوله أحدها أن يقلع عن المعصية، يقلع يعني يتركها الآن فورا، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن عزم ثم عاد، يعني الإنسان أحيانا قد يعزم أن لا يعود، وهذا أيضا يوسوس به الشيطان للإنسان كثيرا، يقول له أنت كاذب في توبتك ولا تقول هذا فإنك منافق وسوف تعود، وكل مرة تقول هذا وتعود، نقول بالعكس، أنت استعن بالله عز وجل، وعلى كل حال أترك، حتى لو خفت أن لا تعود أترك أن تعود عفوا، فاترك الآن الذنب، أترك واندم على ما سبق، استعن بالله في أن لا تعود. إذا عدت، إذا قدر الله بعد أن يعني عزمت أن لا تعود، فقدر الله أن أغواك الشيطان أو دعتك نفسك فعدت، فالأصح من أقوال أهل العلم أن توبتك الأولى صحيحة لكن تحتاج إلى توبة أخرى تجددها الآن عما وقعت فيه من الذنب، أما التوبة الأولى فإن شاء الله إنها صحيحة. ولذلك قلنا انتبه لكون الشرط العزم على ألا تعود، ليس أن تعود. ومما يشعر بهذا حديث أبي سعيد الخدري، وهو يأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله، أن رجلا أذنب ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه، قد غفرت لعبدي ويغفره قد غفرت لعبدي، ثم يفعله مرة أخرى فيقول، ثم يفعل ذنبا آخر أو نفس الذنب فيقول اللهم قد أذنبت آخر فاغفره، فيقول مرة أخرى كالأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم يقول فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال العلماء أي ما دام يتوب فإنني أغفر له. فإذا الإنسان لا يأس من رحمة الله عز وجل، ويفتح باب الرحمة إذا كان تائبا مقبلا منيبا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين، ومن أتاه يعني من تقرب إليه شبرا تقرب إليه الله عز وجل ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، من كرمه سبحانه وتعالى وفرحه بالتائبين وإقباله عليهم وفتحه لأبواب الرحمة لهم، فهؤلاء من أكرم العباد على الله عز وجل التائبون. نسأل الله لا يحرمنا هذا الفضل وأن يجعلنا من التوابين، فالله عز وجل يحبهم، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالإنسان لا ينفك عن حاجة إلى التوبة دائما وأبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وقد يقال إنها توبة ناقصة في بعض الأشياء، يعني الندم هذا هو الأصل، لكن الإقلاع مثلا فإذا كان نادما فهذا أحسن حالا ممن لا يعني لا تؤلم نفسه، فالنفس اللوامة هذه مرتبة أحسن من الركون إلى الذنب والاستمرار فيه واستمرائه. لكن على كل حال التوبة حتى يكون فعلا توبة تقع موقعها ينبغي أن تجمع هذه الشروط الثلاثة، فإن تعلقت المعصية بآدمي احتاج إلى هذه الشروط الثلاثة وشرط رابع، وهو التحلل من حق هذا المخلوق، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. فهذه طيب كيف يتخلص من حق المخلوق؟ هذا فيه تفصيل، يقول لك ربما تكون المظلمة التي ظلمها لهذا الإنسان مالا، وحينئذ فينبغي أن يرده إليه إما بعينه إن كان موجودا، إن كان مثلا غصب منه سيارة، السيارة موجودة يردها إليه، وإذا كان مثلا أحدث فيها ضررا فيعوضه عنه، مثلا استعملها سنتين ثلاث، ولهذا بعض العلم يقولون يرد معه أجرة هذه المدة. إذا كان وجده قد مات يرده إلى ورثته، إذا لم يجده لا هو ولا الورثة ماذا يفعل؟ يعني أهل العلم يذكرون أنه يتصدق به عنه وينوي أن الأجر لصاحب المال، والله عز وجل وأعلم به أين هو، هل هو حي أو ميت أو أين ورث، فيوصل له الأجر عنه. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت قيمة غيبة استحله منه. أيضا الحالة الثانية أن يكون هذا الحق حقا بدنيا من قتل أو قطع طرف مثلا أو إتلاف منفعة أو ضرب أو نحو ذلك، فإنه يمكنه من الاقتصاص منه، يسلم نفسه مثلا لأهل القتيل، يقول أنا الذي قتلت أباكم فافعلوا بي ما ترونه مناسبا. وبعض أهل العلم قالوا تصح توبته بينه وبين الله إذا قام بالشروط الثلاثة السابقة، ويأثم إذا منع حق المخلوق إثما منفصلا، مثلا لأن الإنسان قد يندم مثلا ندما شديدا ويتمنى أنه لم يقتل مثلا، ويعني يقول لن أقتل أحدا أبدا بعد هذا ظلما وكذا، لكن يعسر عليه، وهذا يعسر على أكثر الأنفس، أن يسلم نفسه للقتل. فبعض أهل العلم يقولون هذا توبته ناقصة وليست تامة ولم يتب التوبة المطلوبة منه، وبعضهم يقول هو تاب لكن يأثم من جهة عدم تمكينه إياهم من هذا. وكذلك نحوه حد القذف ونحوه، فيمكنه يقول أنا قلت فيك كذا، فإن شئت أن تقتص مني أن تقيم علي يعني أن تطالب بالحد فكذا، وإن شئت أن تعفو فعفو. وأما إذا كانت غيبة فيقول استحله منها، يعني يطلب منه عفوه، ولا يمكن ليس لا عقوبة مقدرة الغيبة، وليس لكن يرضيه، إما أن يقول له أنا تكلمت فيك وكذا فسامحني، فإن لم يرضى قالوا يرضيه ولو كان بمال مثلا، إذا كان يرضى بمال يقول مثلا ماذا يرضيك مثلا. وأيضا بعض العلم قال يثني عليه ويستغفر له وما إلى ذلك. وبعضهم فصل قال الغيبة إذا كانت بلغته فكما قلنا، لأنه أصلا هو عرف أنك قد اغتبته، يعني لن يحصل الجديد، إنما الآن مسامحة وعفو. وأما إذا كانت لم تبلغه وخشيت منها مفسدة أكثر فإنه يعني حينئذ تستغفر له، يكفيك الاستغفار له والثناء عليه وتكذيبك نفسك إذا كنت اتهمته مثلا بأمر باطل، تقول يا جماعة أنا كنت أقول عن فلان كذا وهذا كلام ليس بصحيح وهذا كلام باطل وأنا راجع مما قلت، بل هو رجل فاضل وهو كذا، فترجع وتثني عليه في المجالس التي وأمام الناس الذين كنت تقدح فيه أمامه. وهذا كله يبين أن الإنسان لسانه يريده المهالك، لأن هذا أمر يصعب على أكثر النفوس، فينبغي ابتداء أن يحرص الإنسان أن لا يتكلم يعني بغير حق حتى لا يندم. وكذلك إذا كان يعني حقا بهذه إما مال وإما عرض مثل القذف والغيبة وإما بدن. قال ويجب أن يتوب، طبعا الاقتصاص في البدن بما دون الجراحات مثل الضربات واللطمات وما إلى ذلك هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن رجح بعض أهل العلم أن القصاص فيه مشروع لما جاء عن في بعض الآثار وأيضا لعموم النصوص القرآنية والنبوية. ثم ذكر مسألة أخرى وهي أن التوبة الكاملة، وأن الذي يستحق اسم التائب التوبة الكاملة هو الذي يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، يتوب إلى الله توبة نصوحا، فبالتالي يتوب من جميع الذنوب والمعاصي لا يصر على شيء منها. طيب فإن خالف هذا وتاب من بعضها دون بعض فالصحيح أن توبته من تلك الذنوب التي تاب منها مقبولة إن شاء الله، ويبقى عليه التوبة من غيرها. مثال ذلك رجل كان والعياذ بالله مثلا يشرب الخمر ويرابي ويزني مثلا، فتاب من الزنا والربا مثلا وبقي يشرب الخمر، فالأصح أن توبته من الذنبين صحيحة ويبقى عليه التوبة من الذنب الثالث. وبعضهم فصل غير هذه التفاصيل، يعني هل هي من جنسي أو غير من جنسي، ليست من جنسي نفس المعصية إلى غير ذلك من التفاصيل، لكن لعل الأصح هو هذا. لكن كما قلنا توبته صحيحة لكن لا يستحق اسم التائب بإطلاق، والنصوص التي جاءت في فضل التائبين في الكتاب والسنة تحمل على التائبين التوبة الكاملة الذين لا يصرون على ذنب، كما قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم. ثم ذكر أدلة الوجوب، أدلة وجوب التوبة، فذكر أنها واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فذكر آيات، وأما الأحاديث فستأتي إن شاء الله، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب التوبة من كل ذنب على كل أحد. فاستدل بثلاث آيات، الآية الأولى قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. ولاحظ إلى لقوله لاحظ إلى انتبه إلى قوله تعالى جميعا، ولاحظ إلى قوله تعالى إلى الله، وهذا يذكرنا بشرطين آخرين لم يذكرهما المصنف في التوبة وهما الإخلاص لله. فكل الأعمال طبعا مشترط فيها الإخلاص، فمن ذلك كما تقدم لنا في باب الإخلاص من ذلك التوبة، ألا يكون تاب مثلا من أجل السلطان أو من أجل الناس أو مراءة لهم أو تجنبا لذمهم، هذه ليست توبة شرعية صحيحة، أن يكون تاب ندما على ما فرط في جنب الله عز وجل خوفا من عقابه رغبة في ثوابه، هذه هي التوبة الصحيحة. الأمر الأخير أن يكون وسيأتي أن يكون في زمن تقبل فيه التوبة وهو خاص وعام، أما الخاص بكل إنسان فأن يكون قبل أن تبلغ الروح الحلقم، فإنه إذا بلغ الغرغرة غرارة النفس لا تقبل توبته، كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا لم يقبل الله عز وجل من فرعون إيمانه في لحظاته الأخيرة وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فبالتالي لا تقبل التوبة في آخر لحظات العمر، إذا يعني أيقن الشخص الموت لا تقبل توبته ولا إيمان. والأمر الآخر وهو الزمن العام أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها كما سيأتي في الأحاديث، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل من أحد إيمان ولا توبة ولا غير ذلك ممن لم يكن فعله قبل ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد صح في الحديث أن هذه الآية التي هي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها. طيب، إذن أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، هذا تعليل بالنسبة للعل في مثل هذا الموضع، ولعل من الله وعسى واجبتان، فالله عز وجل لا يطمع العبد في شيء ثم لا يتحقق. تفلحون، والفلاح كلمة جامعة كما قال أهل العلم لخيري الدنيا والآخرة، فهذا يبين فضل التوبة وأنه ينبني عليها سعادة الدنيا والآخرة. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الاستغفار والتوبة متقاربان، الاستغفار طلب المغفرة، وإذا اقترن بعضهما ببعض فهما أكمل، ففيها طلب المغفرة والرجوع إلى الله عز وجل وطلب التوفيق فيما يستقبل والندم على ما فات وما إلى ذلك. وهنا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وهذا كالآية الأولى فيها أمر، وقوله إلى الله فيه إشارة إلى الإخلاص، توبة نصوحا. والتوبة النصوح اختلف أهل العلم والسلف في معناها، وهي معاني متقاربة، لكن عموما هي معناها التوبة الكاملة، مثلا لا يكون فيها عودة إلى الذنب. قال بعض السلف أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع، طبعا معروف أن اللبن مستحيل أن يعود في الضرع، فهو مضرب مثل للاستحالة، فيقولون إيش حتى يعود اللبن في الضرع. وقال غيرهم غير ذلك أن يتوب من جميع مثلا الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. فالتوبة النصوحة هي التوبة المخلصة الكاملة المتقنة التي يتقنها صاحبها. فالناصح هو الخياط لأنه يرفو الأشياء، فالنصيحة مأخوذة من الإخلاص والتنقية. وهناك آيات لم يذكرها المصنف مثل قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض أهل العلم قسم الله عز وجل الناس قسمين، تائب وظالم، فمن لم يتب فهو ظالم، وهذا يدل على وجوب التوبة لأن الظلم محرم. من لم يتب فهو ظالم لنفسه. ثم ذكر عددا من الأحاديث في هذا الباب، فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله هو الصادق في قيله وإن لم يقسم إني لا أستغفر الله، يخبر عن نفسه وهو أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل وأرفعهم وأبعدهم عن كل ذنب، ومع ذلك يخبر عن نفسه بأنه يطلب المغفرة من الله عز وجل ويتوب إليه ويرجع في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف بنا معاشر المذنبين المتلطخين بالذنوب آناء الليل وآناء النهار؟ فهو يخبرنا بهذا حتى نقتدي به ونأتسي به إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم وكم وكم نحتاج نحن من التوبة والأوبة والإنابة والاستغفار لله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أن نلزم وأن يكثر على ألسنتنا مع حضور قلوبنا فيما تيسر من ذلك التوبة والاستغفار. وقد جاء في الحديث الآخر حديث ابن عمر في السنن أنهم كانوا يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. طبعا هناك بعض الروايات الغفور الرحيم، لكن رجح بعض العلماء أن الأصح هي التواب الغفور وهو المناسب لما قبله، أنه قال اغفر لي وتوب علي في المجلس الواحد، يكثر ويكثر ويكثر من الإيش من التوبة والاستغفار حتى لو معه ناس، يعني معه الصحابة ومع ذلك يسمعون منه هذا. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الاستغفار والتوبة، فإن كل الشرور التي تصيب العبد هي بسبب الذنوب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ف فبقدر ما استغفرت بقدر ما فتحت عليك الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. ولعله يأتي يعني في فضل الاستغفار إن شاء الله ما يأتي. فالإنسان يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار دائما وأبدا ويلزم لسانه ذلك. والحديث الثاني أيضا في معنى، فقالوا عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. حديث كالذي قبله في يا أيها الناس، هذا تنبيه للناس عموما توبوا إلى الله، وهذا شاهد لوجوب التوبة لأنه أمر. فإني يعلل يقول أنتم توبوا فأنا، وهو أعلمنا بالله عز وجل وأتقانا له، فيقول إني أنا أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي وأظن أن في بعض ألفاظ هذا الحديث إنه ليغان على قلبي، يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه مع الله عز وجل أعظم مقام، وكان ألزم الناس لذكر الله عز وجل، فأخبر أنه قد يعني يحال بينه وبين الذكر شيئا ما، فيرجع إلى ذلك ويتوب. هذه التوبة مقام شريف، فرجوعه إلى هذا المقام الذي يناسبه صلى الله عليه وسلم من كثرة الذكر هو نوع من أنواع التوبة. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فبالتالي دائما كل إنسان يحتاج إلى توبة. ومن ذا الذي يزعم أنه ترقى عن مقام التوبة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، وهذا لا ينافي الحديث الأول. في الحديث الأول قال أكثر من 70 مرة، وهنا قال 100 مرة. وكم نحن نتوب إلى الله عز وجل في اليوم، كم مرة، وكم نستغفره؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم تقصيرا. نحن نريد أن نخرج من هذا الحديث بعمل، وأن نجعل لنا وردا من التوبة والاستغفار في كل يوم وليلة. وهناك أوقات يحسن فيها الاستغفار أكثر من غيرها، مثل أوقات السحر وبالأسحار هم يستغفرون. لكن عموما ألزم لسانك، وعموما يعني نحن حتى مثل كثير منا قد لا يتيسر له، حتى لو ما تيسر وقت السحر فلا إشكال، يحاول الإنسان في كل وقت وآن أن يكثر من الاستغفار والتوبة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وعن أبي حمزة ذكر بعض الشراح أنه كني بهذا لأنه كان يحب بقلة فيها حموزة، أي شيء من الحموضة، فيعني كني بها، كان يحبها ويأكلها. وإلا فلا هكذا زعم، ولكن المعروف طبعا أن حمزة اسم من أسماء العرب، مثل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك الأنصاري، وكان من عادة بعض الصحابة أنهم يسمون بالشهداء، فلعله من هذا الباب. أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس وخادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين 7. والمكثرون 7 هم أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري. هؤلاء 7 يسمون بالمكثرين 7، هم أكثر من وصلنا عن طريقهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يلتحق بهم بعض غيرهم مثل بعض الصحابة الآخرين مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. هنا يقول أنس بن مالك كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فأجاب رب العالمين دعاءه فطال عمره، ومات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 عاما. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فنال هذا الشرف العظيم. وتوفي 90 وقيل 92 وقيل 93 قيل سنة 90 وقيل 93 وقيل بينهم. أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. اتفقنا. لله، هذه اللام لام الابتداء توكيد للتوكيد، الله أفرح يعني أشد فرحا، وهذه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. يفرح الله عز وجل بتوبة عبده ورجوعه إليه. والفرح نوعان، فرح مثل فرح الإنسان، فرح الحاجة، يفرح بشيء يحتاج إليه ثم حصل إليه، مثل هذا الذي في القصة أنه أضل بعيره كما سيأتي ثم وجده، هذا فرح حاجة. والفرح الآخر فرح إحسان، والله عز وجل فرحه فرح إحسان. وهنا هذا قياس أولى، ولم يقل إن فرحه مثل فرح هذا، وإنما قال فرحه أعظم من فرح هذا الذي هو أشد فرح يمكننا أن نتصوره، لأنه فرح بالحياة بعد الموت، والإنسان يعني أعز نعمة دنيوية عنده هي حياته، فإذا كان قد خاص إذا جاء بعد يأس، النعمة أشد ما يفرح بها الإنسان إذا جاءت بعد أن أيس منها، فجاءته على غير توقع فإنه يفرح بها فرحا عظيما، فكيف إذا كانت هذه النعمة هي الحياة؟ هذا أعظم فرح دنيوي يمكن أن نتوقعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بهذا الفرح ويقول الله أشد فرح، مع أن الله لا يحتاج إلينا، فالله عز وجل غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضر معصية عاصي، ولكنه من كرمه ولطفه وإحسانه ورأفته وبره يحب أن يكرم العباد، وكونه يرحمهم ويغفر لهم أحب إليه من أن يعذبه، فرحمته سبقت غضبه. فهذا العبد الذي كان شاردا وآبقا عن مولاه وكان منتهكا للمعاصي والمحرمات، إذا يعني ألهم التوبة وحسن الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجع، فإن الله عز وجل يفرح به فرحا عظيما رغم غناه عنه. ولهذا يقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في حالة شديدة، ما هي؟ سقط، أي عثر على بعيره فجأة بعد أن ضاع منه، لهذا قال وقد أضله في أرض فلاه، يعني أرض مفازة صحراء مهلكة، توقع أنه سوف يموت ثم وجده فجأة فيشتد فرحه بذلك. وهذه القصة هكذا مختصرة، والرواية الأخرى توضحها أكثر، قالوا في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا تفصيل لحالات هذا الفرح، فرحا عظيما جدا، والله أشد فرحا من توبته إذا تاب عبده إليه، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هذا العبد كان في أرض فلاء، وهذه الراحلة كانت مركبه، وكانت أيضا عليها الطعام والشراب، فانفلتت منه وضاعت وعليها الطعام والشراب، لا شيء يركبه ولا طعام يأكله ولا شراب يشربه، فأخذ يبحث عنها ويبحث حتى أيس تماما من أن يجدها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها يستريح مستسلما قد أيس من راحلته، وصار يتهيأ للموت خلاص. فبينما هو كذلك، وفي بعض الروايات أنه نام، فاستيقظ فإذا بها قائمة عنده، وفي رواية خطامها بشجرة، الشجرة التي نام عندها. كيف تصور فرح هذا الإنسان الذي بعد أن أيس من الحياة وليس عنده أي سبب ينال بها، ونام مستسلما للموت، نام واستيقظ فوجد كل شيء عنده من غير سبب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصورا لشدة فرحه فأخذ بخطامه ثم قال من شدة الفرح، من هنا سببية، يعني بسبب شدة الفرح أخطأ، أراد أن يقول اللهم يحمد، أن يحمد الله عز وجل، فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة فرحه التبس لسانه وأخطأ وقلب القضية، فقال أنت عبدي وأنا ربك، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا عنه أخطأ من شدة الفرح. شدة الفرح قال هذه الكلمة التي ظاهرها كفر وتنقص لله عز وجل، لكنه ليس مؤاخذ من أجل خطئه. ومن هنا أخذ العلماء أن الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر فضلا عن غيرها من كلمة طلاق أو كلمة سب أو قذف أو كذا، سبق لسان لم يتعمده فإنه لا يؤاخذ، لأنه إذا عذر في كلمة الكفر فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. فهذا الفرح العظيم الذي هو أعظم فرح بشري يمكن أن نتخيله، فرح الله بتوبة عبده له أعظم. طيب ماذا نستفيد نحن من هذا؟ أن نبادر بالتوبة، وأن هذا العمل يرضاه الله عز وجل رضا عظيما، بل يفرح به، الفرح أشد من الرضا، وأن لا نقنط من رحمة الله مهما وقعنا فيه من المعاصي ومهما ابتعدنا عن الله عز وجل، فالله سوف يفرح بنا إذا عدنا إليه، لأنه هو الكريم المنان سبحانه وتعالى. فلنرجع إليه ولنبادر بالتوبة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ومن ذلك التوبة. فإن الله عز وجل باسط يده بالليل ليتوب من قد أساء بالنهار وإن أخر توبته، وأصلا التوبة تجب فورا، وتأخيرها قال العلماء ذنب آخر يجب التوبة منه، تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، لكنه إذا تاب ولو تأخر ما لم يغرغر، حتى لو تاب في آخر لحظة من عمره قبل أن يعاين علامات الموت، فإن الله عز وجل من كرمه لا يقول له قد تأخرت ولا أقبل منك بعد هذا، حتى لو تاب بعد سنة بعد سنتين بعد 20 سنة بعد 40 سنة بعد مهما كان، ما دام أنه في زمان تقبل التوبة فإن الله يتقبل منه توبته. فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا يغلق بابه عن أحد أبدا حتى ينغلق أو يغلق باب التوبة، وذلك حين تطلع الشمس من مغربها فيراها الناس أجمعون، وحينئذ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، وقد جاء في الحديث أنهم إذا رأوها آمنوا أجمعون، ولكن لا ينفعهم إيمانهم ولا توبتهم بعد ذلك، لأن هذه علامات الساعة، وانتهى كأنه انتهى التكليف، خلاص حضر العذاب، ويعني عرف الناس كلهم حقيقة ما كان يقوله الأنبياء. فالله عز وجل قبل قيام الساعة الشمس تستأذنه كل يوم في الطلوع فيأمرها بأن تطلع، وفي ذلك الوقت يقول لا في ارجعي من حيث أتيتي فتخرج من مغربها، وهذا نفس معنى الحديث الثاني، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، لو فرصة ما لم تطلع الشمس من مغربها مهما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء هذه التوبة، هذه الآية في حق التائبين، ولهذا لم تقيد حتى الشرك لو فعله الإنسان ثم تاب فإن الله يتوب عليه، لم تقيد كما قيدت الآية الأخرى لأنها في حق غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات من غير توبة، أما من مات وهو تائب فمهما فعل من تاب تاب الله عليه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. لما ذكر مصنف رحمه الله نهاية الوقت العام للتوبة في الحديثين السابقين ذكر في هذا الحديث وذكر هذا الحديث الدالة على نهاية الوقت الخاص للتوبة الخاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر وما لم يعني تبلغ روحه الحلقم، فإن الله عز وجل يقبل منه التوبة ما لم يغرغر. الغررة أصلها يعني ترديد المشروب في الحلق، معروف الغررة هذا هو أصلها، وثم تطلق على إيش؟ على تردد النفس مثلا أو الروح في حلق الإنسان وحلقومه عند الاحتضار، كما قال الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم هذا حينئذ لا تقبل كما فصلناه آنفا في بداية الباب. قال وعن زر بن حبيش وهذا تابعي جليل خضرب أي أدرك الجاهلية والإسلام أنه قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه صحابي هذا أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر، فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث اشتمل على عدة مسائل، الجزء الأول فيه أنه جاء يسأله عن شيء، فصفوان قال له لماذا أنت جئت؟ قال جئت لابتغاء العلم، أريد أن أسأل عن مسألة في العلم الشرعي، فبشره صفوان بأن من طلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله عز وجل فله فضيلة عظيمة، منها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب من العلم، من طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليتقرب إلى الله عز وجل ويساعد في تعليم الناس أيضا ما يقربهم إلى ربهم فليبشر بخيرات كثيرة، منها هذا الحديث، وهو ظاهره هنا أنه موقوف على صفوان، ولكنه قد يقال إنه مما لا يقال من قبل الرأي، وهو أن الملائكة إذا تضع أجنحتها لطالب، قيل إن معناه أنها تكف عن الطيران ويعني تنزل إليه، وعلى ظاهره ما دام أنه لا يمتنع حمله على ظاهره، وقيل غير ذلك من أنواع المجازات. رضا بما يطلب ويعني سرورا بما يفعل مثلا. فقلت إنه حك في صدري المسحرة، وهذا في أن الإنسان إذا يعني يقول هناك شيء يحك في صدري من مسألة المسح على الخفين، لأن القرآن فيه الوضوء، فيعني في نفس الشيء من المسح على الخفين، وأنت رجل من الصحابة، فأنا أحببت أن أسألك هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك حتى يذهب عني ما أجده في نفسي من هذا، ماذا سمعت؟ ويقول نعم، قال نعم سمعته يتكلم عن مسح الخفين، فقال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين، هذا شك في اللفظة واللفظة متقاربة، يعني إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. مسح الخفين في السفر يكون لمدة 3 أيام، وفي الحضر يكون لمدة 1 وليلة إلا من جنابة، يعني إلا من جنابة، يعني إذا كان غسل جنابة فإنه لا يجزئ المسح الخفين، لا بد أن تغسل الرجلان. وغسل الجنابة ليس فيه مسح إلا للضرورة في الجبيرة. قال لكن من غائط وبول ونوم، يعني أما إذا كان حدثا أصغر فنعم، بشرط أن يكون إنسان لبسهما على طهارة، هذا معروف طبعا محله كتب الأحكام، محله كتب الأحكام. ثم ذكر قال فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي في الحب والمحبة؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاء، فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضض، كأنه مشاكلة، وإلا الأصل أن يقول لا أغض، أو أنه نهى نفسه ما أدري يعني، وإلا الأصل الإدغام في مثل هذا. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. أيضا هذه جزء آخر من الحديث يقول هل سمعته طيب يذكر في المحبة شيئا؟ قال نعم، هو يريد أن يقول له قال المرء مع من أحب، لكن سبب ذكر له قصة تتعلق بالحديث، هو أنهم كانوا عنده فجاء رجل أعرابي، الأعراب أهل البادية، فقال بصوت له جهوري يعني مرتفع، والأعراب لا يعرفون الآداب، وإلا فالله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا على أحد التأويلات معناها لا ينادى كغيره، فهذا ناداه بقوله يا محمد وأيضا رفع صوته، والله عز وجل أمر بغض الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على الذين يفعلون ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لكن هذا أعرابي لا يعرف، يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول، لكن هذا ظاهر من سؤالي إن شاء الله أنه من أهل الإيمان وكذا، لكن الآداب لأنهم يكونون بعيدين عن المدن وعن التأدب بالآداب التي تكون عند من لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، أيضا رفع له صوته فقال هاؤم، كأنه يقول أنا ها أنا ذا، وإلا فهاؤم أصلا معناها هاك يعني خذ. فقلت له ويحك، يعني صفوان يقول أنا زجرت هذا الأعرابي، قلت له ويحك، وهي في الأصل كلمة ترحم، أغضض من صوتك يعني أنقص من صوتك اخفض منه، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا كما ذكرنا الآيات، فقال والله لا أغضض، وهذا قيل لأنه أعرابي، وقيل لأنه يريد يعني شعر أن حاجته لا تحصل إلا برفع الصوت. فقال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، هذا سؤال، وهذا سؤال يدل على خير عظيم، يقول الإنسان يكون يحب قوما صالحين وما لم يلحق بهم في المنزلة وفي الأعمال الصالحة فكيف حاله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وهذا الحديث طبعا موجود في الصحيحين وغيرهما. قال أنس ما فرحت بشيء، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال فأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، في لفظين أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا أنس يقول هذا، فكيف بنا نحن؟ وهذا حديث عظيم لأنه يلحق المقصر بالمشمر قالوا. طبعا ليس هذا معناه أنه يكون في منزلتهم، لكن كما قال العلماء، لكن يعني قد يكون مثلا له نوع اتصال بهم، يستطيع أن يصل إليهم وأن يجالسهم. فمعناه هذا سبيل عظيم، وهذا يدل على أهمية الاهتمام بأعمال القلوب كمحبة الله ورسوله، فإنها تختصر على الإنسان طريقا عظيما. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا. هذا يحتمل أنه من قول صفوان، فيكون الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يحدثهم حتى ذكر بابا، ويحتمل أنه من قول زر فيكون المحدث هو صفوان، وهذا قد جاء صريحا في بعض الروايات أن المحدث هو صفوان. حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، يعني باب عريض جدا، حتى الإنسان الذي يركب ليس الذي يمشي يسير في عرضه 40 أو قال 70 عاما، هذا باب ضخم عظيم جدا. قال سفيان وهو ابن عيينة كما ذكر بعض الشراح، وأن بعض الروايات بينته، أحد الرواة لهذا الحديث قبل الشام، يعني جهة الشام وهي نفس جهة المغرب بالنسبة لأهل حجاز وجزيرة العرب، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، هذا هو الشاهد لباب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا يشعر بأن هذا الباب باب حقيقي محسوس، ويكون مفتوحا للتوبة وتقبل عن طريق بكيفية الله أعلم بها، وأنه لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، أي من المغرب، تطلع الشمس من المغرب من هذا الباب، وقيل من هذه من المغرب، يعني عموما قيل الضمير يرجع إلى الباب وقيل إلى المغرب، وحينئذ لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة. ثم قالوا عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، طلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنعى بصدره نحوها. هذا حديث عظيم جدا، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان في الأمم السابقة قتل 99 نفسا، وقتل المؤمن الواحد من أعظم الكبائر، حتى جاء أنه أشد حرمة من الكعبة، وأنه وقد قال الله عز وجل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فكيف بمن قتل 99 نفسا معصوما ولكن تحرك قلبه للتوبة. هذا يدل على أن الإنسان لا يأس من شخص أبدا ولا يأس من نفسه أبدا مهما فعل. فسأل عن أعلم أهل الأرض، هو يريد أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، لأن الناس يحسنون ظن بالعباد وربما ظنوهم علماء، والراهب هو عابد لكنه لم يكن عالما، فأتاه فقال، يعني قال له: إنه، أي إني، لكن الراوي حول هذا عن نفسه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ هل لي من توبة؟ فاستعظم الراهب هذا الذنب، خاصة أنه مشتغل بالعبادة، فقال: لا، 99 نفس كيف تتوب؟ فلما آيسه من رحمة الله كمل به 100، قتله وكمل به 100. قال العلماء: هذا يدل على يعني نقص في العلم وأيضا نقص في الحكمة، لأنه حتى لو كان يظن مثلا أنه لا توبة له، فكان ينبغي له أن يحترز من نفسه، يعني الشخص أصلا تعود على القتل وكذا، فحتى ما احترز لنفسه، قال له لا وكذا فقتله كمل به 100. ثم تحركت نفسه للتوبة، سبقت له العناية الإلهية مع ذلك رغم ما صدر منه، فسأل مرة أخرى عن عالم أهل الأرض، هذا يدل على إصراره على التوبة، فدل على رجل عالم حقيقة ليس كما كالسابق، فقال إنه، أيضا نفس الشيء، الراوي حول الضمير عن نفسه، الأصل يقول إني قتلت، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ زاد يعني أكثر، الأول قال له 99، قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني لا أحد يمكن أن يحول بينك وبين التوبة، التوبة بابها مفتوح. واستدل بهذا جمهور أهل العلم أن القاتل عمدا له توبة، لأن هذا إذا كان في الأمم التي قبلنا ففي أمتنا من باب أولى، لأن أمتنا مرحومة أكثر والمغفرة فيها أوسع، فيدل على أن القاتل له توبة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. لكن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة، حق لأولياء الدم وهذا يسقط بتسليمه لنفسه لهم للقصاص، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية، والحق للمخلوق للمقتول، وهذا لا يسقطه حتى القصاص، لأن القاتل المقتول لا يستفيد شيئا من قوله اقتص بي، ألا ترى أن أولياء الدم لهم أن يعفوا؟ وبالتالي ماذا يحصل؟ يحكم الله بينهم يوم القيامة. قد جاء في الحديث الذي في السنن أنه يأخذ به المقتول ويدنيه من العرش ويقول يا ربي، وأوداجه تشخب دما، يأخذ رأسه بيد ويأخذ قاتله بيد ويقدنيه من العرش ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. أمر عظيم جدا، قتل صلى الله السلامة، ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا تشجع ولا ترضى ولا أي موقف قتل لمسلم إذا لم يكن عندك بينة شرعية واضحة أن هذا الشخص يستحق أن يقتل، فلا تدخل فيه، ولا حتى مجرد إعجاب أو تشجيع أو فإنك قد يكون لك نصيب من الإثم. ومن يحول بينه وبين التوبة، لكن هذا أيضا فيه أن المفتي يحرص على مصلحة المستفتي، لم يعطيه الجواب فقط بل زاده فائدة، قال له نعم لكن لا تمكث في الأرض، إن أرضك هذه أرض سوء، هكذا ضبطها الشارح وهذا كذا ضبطت في هذه النسخة أيضا محققة. فقال له ادع هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإنها فيها قوم صالحون، فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. وهذا فيه فائدة مهمة جدا للتائب، وهو أن يغير البيئة التي هو فيها. بعض الناس يتوب فلا يزال في بيئته السيئة حتى يعود إلى ذنبه عما قريب، ولو بعد حين لا يزال يجرونه ويجرون. لا، غير هؤلاء الأصحاب، إذا استطاع أن تنصحهم وكذا، من تاب منهم تاب، من لم يتوب اتركهم واذهب إلى قوم صالحين، ادخل في مجالس العلم، في تعرف على الصالحين، على العباد، على أهل المساجد، على فهؤلاء هم الذين يعينونك بإذن الله على طاعة الله عز وجل. فقال فاعبد الله معه. فالإنسان ضعيف بنفسه، قوي بعد الله بإخوانه. قال ولا ترجع إلى أرضك في النار. فانطلق، أراد أن يذهب إلى ويطبق وصية هذا العالم المشفق الرحيم، حتى إذا نصف الطريق، يعني وصل إلى منتصف الطريق تقريبا كما سيأتي وليس بالضبط، أتاه الموت، مات، يعني جاءه احتضر ومات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هو الشخص الذي رحمه الله عز وجل تقبضه ملائكة الرحمة، الشخص الذي أراد الله تعذيبه تقبضه ملائكة العذاب، فهؤلاء اختصموا فيه. ملائكة الرحمة كل أدلى بحجته، ملائكة الرحمة قالت هذا جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فهو من أهل الرحمة، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، أي بعد توبته ما فعل شيئا بعده. فأتاهم ملك في صورة آدمي. نقل الشارح عن المصنف يعني النووي رحمه الله أنه قال هذا محمول على أن الله عز وجل أمرهم أن يحكموا من يمر به، فأتاهم في صورة آدمي. قال الشارح هذا في تشريف لبني آدم، وأن يعني إظهار في إظهار لفضلهم، فجعلوا بينهم أي حكما حكموه. فقال قيسوا ما بين الأرضين، يعني الأرض الفاسدة التي خرج منها والأرض الصالحة التي كان ذاهبا إليها، فإلى أيتما كان أدنى أي أقرب فهو له. قيسوه، انظر، إذا كان أقرب إلى الصالحة فهو يكون إيش؟ من أهل الرحمة، وإذا كان أقرب إلى الفاسدة فيكون من أهل العذاب. فقاسوا، وهذا طبعا كله من تدبير الله لأن الله أعلم، وسيأتي ما يدل على هذا. فقاسوا فوجدوه أدنى أي أقرب إلى الأرض التي أرادوا، هي الأرض الصالحة التي كان قاصدا إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. لكن هذه الرواية فيها إجمال، بينت روايتان الأخرين أقرب بكم. قال في الرواية الأخرى فكان إلى القرية الصالحة، أي الصالح أهلها، وهذا فيه أن الأرض يعني تكون صالحة بصلاح أهلها، أقرب بشبر. الشبر هو معروف، الشبر ما بين الوسطى والإبهام إذا مدى هكذا، هذا شبر يعني مسافة قليلة جدا، وهذا بعد أن حصل ما جاء في الرواية الثانية. كل هذا يدل على أنه سبقت له العناية الإلهية والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى، فجعل من أهلها، قيل من أهل القرية الصالحة، كذا فسره الشارح. ويظهر لي يعني أن المقصود أنه جعل من أهل الرحمة، أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة كما في الرواية السابقة. ورواية أخرى تبين أكثر هذا، قال فأوحى الله تعالى إلى هذه، أي إلى القرية الفاسدة، أن تباعدي، تباعدي عن هذا الشخص، وإلى هذه أي القرية الصالحة أن تقربي إليه. يعني قيل معناه أنه أوحى إلى القرية الفاسدة أن تنضم شيئا ما، وأوحى إلى القرية الصالحة أن تتمدد شيئا ما، بحيث يقترب من هذه ويبعد من هذه أكثر. هل تتصور أن شخصا قتل 100 نفس، 100 نفس ثم تاب ولم يفعل شيئا بعده، أن الله يجعل الأرض تتحرك من أجله؟ أي فضل هذا، وأي حب للتائبين هذا، وأي رحمة هذه؟ وقال قيس ما بينهما، وهذا يعني فيه إشعار أن الله عز وجل قيس، فوجد إلى هذه أقرب بشبر نتيجة هذا التقارب وهذا التباعد فغفر له، أراد الله عز وجل أن يرحمه بهذا السبب. وفي رواية تبين لك سر هذا الفضل العظيم، قال فنأى بصدره نحوها، يعني حتى في لحظات الاحتضار وهو يحاول من صدق توبته، حتى ولو أن يوجه صدره جهة القرية الصالحة، ولو يقترب بشيء قليل، مما يدل على شدة الصدق في التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين ومن التائبين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلح من أحوالنا، ونواصل إن شاء الله في هذا الباب العظيم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.